بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا وهو مجلس كتاب المحكم في نقط المصاحف للإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه عن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ويجعل ما نعمله ونقوله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا التوفيق والسداد، وقوم حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب ذكر ما جاء في تعشير المصاحف وتخميسها، ومن كره ذلك ومن أجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى سنيد إلى سيدنا الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: حدثنا خلف بن إبراهيم قال حد أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي قال أنبأنا القاسم بن سلام قال أنبأنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش زي ما احنا عارفين جميعا، خاصة لمعظم الموجودين لهم علاقة بعلم القراءات، هو الإمام أبو بكر بن عياش الراوي عن سيدنا عاصم. قال أنبأنا أبو حسين عن يحيى ابن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه كره تعشير المصاحف، التعشير في المصحف. التخميس والتعشير كما ذكرنا في اللقاءات السابقة، التخميس وضع علامة بعد 5 آيات، يعني يذكر مثلا رقم 1 5 آيات مرة، أو رقم 5 على دليل إن دي 5 آيات. نفس نظام التعشير يحط رقم 10 بعد 10 آيات، وهكذا كل ما يعدي 5 آيات أو كل ما يعدي 10 آيات يحط رقم يميز إن عدى 5 آيات أو عدى أو مر 5 آيات مر 10 آيات، وهكذا. ده معنى كلمة التخميس والتعشير في المصاحف. وقال أبو عمرو الإمام أبو عمرو الداني حدثنا خلف بن إبراهيم، طبعا عارفين كلنا مر علينا خلف بن إبراهيم اللي هو الإمام الخاقاني. قال أنبأنا أحمد قال أنبأنا علي قال أنبأنا أبو عبيد قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن زيادة بن قدامة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه كان يحك التعشير من المصاحف. طبعا للأثر السابق أنه كره، فلما كان يشوف أي واحد من الصحابة، طبعا سيدنا عبد الله عندما يذكر عبد الله على الإطلاق فيكون هو سيدنا عبد الله بن مسعود، فيحك تعشير المصاحف. طبعا سيدنا عبد الله من كبار الصحابة، في لأن الصحابة جيل، في جيل كبار الصحابة في صغار الصحابة، صغار من الناحية العمرية يعني حاشا أن يكون فيهم صغار، كلهم كبار رضي الله عنهم جميعا. كان يحك تعشير من المصاحف سواء كان من صغار الصحابة أو من كبار التابعين اللي عاصروا سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه كان يحك تعشير من المصحف. وقال أبو عمرو حدثت عن الحسن بن رشيد قال أنبأنا أبو العلاء قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله أنه كان يكره التعشير في المصحف. طبعا نسجل زي ما ذكرنا قبل كده، نمسك القلم والكراس ونسجل مين اللي يكره التعشير في المصاحف، ومين ممكن يجي الباب اللي بعد كده زي ما ذكرنا اللي هو باب نقد المصاحف وباب من كره نقد المصاحف، زي كما ورد أثر عن سيدنا الحسن أنه مرة كره ومرة أباح وهكذا. عن عبد الله أنه كان يقرأ التعشير في المصحف، وبه عن أبي عن ابن أبي شيبة قال أنبأنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء أنه كره التعشير في المصحف أو يكتب فيه شيء من غيره. وبه عن ابن أبي شيبة قال أنبأنا المحاربي عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يكتب في المصحف تعشير أو تفصيل. تفصيل بمعنى أي شيء غير القرآن، سواء كان من عد الآي أو من نقطة أو نقطة جامع أو نقطة إعراب أو تفسير، لأن كان الصحابة أحيانا بعض الصحابة يدرج فهمه الخاص وتفسيره لبعض الكلمات الموجودة في المصحف. وبه عن ابن شيبة قال أنبأنا عفان قال أنبأنا حماد بن زيد عن شعيب عن ابن الحبحاب أن أبا العالية كان يكره العواشر، كان يكره العواشر. قال أبو عمرو حدثنا خلف بن إبراهيم قال أنبأنا أحمد المكي قال أنبأنا علي قال أنبأنا القاسم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف. ممكن يكون كره الطيب والله أعلم، يعني دي على حسب ما يطرأ، إن الطيب أحيانا يكون له أثر نقط أو شيء، أو يعني ممكن يكون يعني شكل الطيب ممكن أو اللون بتاعه يعمل شكل حروف أو كذا، فيكره إنه يزيد حرف أو حد يعتقد إن في حرف غير أصل المصحف يعني. قال حدثنا خلف بن رم قال أنبأنا أحمد قال أنبأنا علي قال أنبأنا أبو عبيد قال أنبأنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف وكاف. قال حدثني عبد الملك بن حسين قال أنبأنا عبد العزيز بن علي قال أنبأنا المقدام بن تليد قال أنبأنا عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من ألوان فكره ذلك وقال تعشير المصحف بالحبر لا بأس به. قال حدثنا فارس بن احمد قال انبانا احمد بن محمد قال انبانا ابو بكر الرازي قال انبانا فضل بن شاذان قال انبانا احمد بن يزيد قال انبانا عباس بن الوليد قال انبانا فدي قال انبانا اوزاعي قال سمعت قتادة يقول بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. هذا الاثر مر بنا في اول باب. قال ابو عمرو هذا يدل على الترخص في ذلك والسعة فيه. سبق ان الباب الماضي انه استدل بهذا الاثر ان الصحابة رضي الله عليهم هم اول من نقطوا المصحف. باب ذكر ما جاء في رسم فواتح السور وعدد ايهن ومن شدد في ذلك ومن تساهل فيه. قال ابو عمرو حدثنا خلف بن احمد قال انبانا زياد بن عبد الرحمن قال انبانا محمد بن يحيى قال انبانا قال ابن يحيى بن حميد قال انبانا محمد بن يحيى بن سلام قال انبانا ابي قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة سورة كذا وكذا وفاتحة سورة كذا وكذا، فقال لي أمحو، فإن عبد الله بن مسعود قال لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس منه. هذا أثر يبين لك من هو عبد الله اللي ذكر في الآثار السابقة بدون تحديد، بدون تحديد قال عبد الله كذا، هنا قال فإن عبد الله بن مسعود قال لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس منه. يعني كان الأول يكتب فاتحة سورة كذا، يعني بالاسم كده، فاتحة سورة العمران، فاتحة سورة يعني بداية، يعني بداية سورة كذا، بداية زي ما موجود في زخرفة المصاحف الأيام دي، سورة مثلا النساء مكية عدد آياتها كذا أو مدنية أو عدد آياتها كذا بالطريقة دي. كان في الأول كرهوا هذا الكلام لعلة معينة، العلة دي قالوا إن ممكن يأتي جيل لا يعلم إن هذا الكلام ليس من القرآن فيخلطوه بالقرآن، لكن بعد في العصور الحديثة بعد ما أمن هذا الكلام أصبح على الإباحة. قال حدثنا خالد بن ابراهيم قال انبانا احمد بن محمد قال انبانا علي بن عبد العزيز قال انبانا قاسم بن سلام قال انبانا احمد بن سعيد بن عن ابي بكر السراج قال قلت لابي رزين أكتب في مصحفي صورة كذا وكذا؟ قال إني أخاف الأثر أهو، قال إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظن أنه من القرآن. ده سبب كراهيتهم لكتابة الفواتح. فواتح زي ما قلنا في العلم، في علم نقد المصحف، معناه مش الفواتح معناها فواتح الصور اللي هو الحروف المقطعة، لا، الفواتح إنه يكتب سورة كذا، سورة زي ما قلنا سورة البقرة مدنية عدد آياتها مثلا 286 كوفي بالطريقة دي مثلا. قال أبو عمرو حدثت عن حسن بن رشيد قال أنبأنا أبو العلي الكوفي، أبو العلاء الكوفي قال أنبأنا أبو بكر قال ابن أبي شيبة قال أنبأنا وكان عن إبراهيم أنه كره النقط وخاتمة سورة كذا وكذا. طبعا احنا عارفين النقط بينقسم قسمين، نقط إعراب ونقط إعجام. قال حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال أنبانا أحمد بن محمد قال أنبانا أحمد بن عثمان قال أنبانا ابن شهذان قال أنبانا محمد بن عيسى قال أنبانا إبراهيم بن موسى قال أنبانا الوليد بن مسلم قال أنبانا أوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول، يحيى بن أبي كثير اللي حضر كتاب تفصيل عقد الضرر، طبعا سيعرف من هو يحيى بن كثير او العشر النافعية، يقول كان القرآن مجردا في المصاحف، كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على التاء والياء وقالوا لا بأس به هو نور له، ثم أحدثوا فيه نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم، قال أبو بكر وهذا يدل على قال أبو عمر أبو عمرو وهذا يدل على التوسع في ذلك. طبعا مر بنا الأثر ده عن أبي قتادة، عن قتادة هنا الأثر عن يحيى، عن مين؟ عن يحيى بن إيه؟ ابن أبي كثير، لكن أثر قتادة يعني مختصر عن هذا، قال أول ما بدوا نقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. هنا وسع شوية، قال أول ما بدأوا النقطة على التاء والياء وقالوا لا بأس به ونور له، ثم حدثوا نقطة عند منتهى الآية، ثم حدثوا الفواتح يعني فسر شوية عن إيه؟ عن أثر سيدنا قتادة. قال أبو عمرو حدثنا عبد الملك بن الحسين قال أنبأنا عبد العزيز بن علي قال أنبأنا المقدام قال أنبأنا ابن عبد الحكم قال قال ابن وهب وابن القاسم سمعنا مالكا، مالك بن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه صاحب الموطأ، سئل عن المصاحف تكتب فيه خواتم السور، تكتب فيه خواتم السور لأن هما كانوا عاوزين يعملوا زي ما قلنا فتحت سورة الأنعام، يجي عند نهايتها يقول نهاية سورة الأنعام، يعني في الأول يبدأ يقول إن دي بداية السورة وفي النهاية يقول دي نهاية السورة. لكن احنا عارفين أثر او الحديث اللي ورد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بداية السورة الا اذا نزلت بسم الله، اذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فكان سيدنا جبريل ما كانش بيقول له دي نهاية السورة كذا ولا دي نهاية السورة كذا، كان اول ما ينزل بسم الله الرحمن الرحيم يعرف ان السورة ايه اختتمت. تكتب فيه خواتم السور في كل طيب ده أثر سيدنا مالك، بيقول سئل عن المصاحف تكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية، فقال إني أكره ذلك في أمهات المصاحف، كما قال فين زي ما قال زي الأثر بتاع زي نفس الأثر اللي قاله في رسم المصحف وفي نقط المصحف، هو هنا نفسه سئل عن المصاحف تكتب فيها خواتم الصور في كل صورة فيها آية في كل صورة ما فيها من آية، فقال إني أكره ذلك في أمهات المصاحف. وقلنا يعني أمهات المصاحف شباب، قلنا أمهات المصاحف المصاحف التي نسخت أو نسخها سيدنا عثمان وأرسل بها إيه إلى الأمصار. في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكل فأما ما يتعلم فيه الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا، نفس الفتوى التي وردت في الرسم والنقد، فلا أرى بذلك بأسا. قال عبد الله بن عبد الحكم: وأخرج إلينا مالك مصحفا محلى بالفضة، ورأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر. قال: ورأيته معجوم الآي بالحبر. معجوم، احنا قلنا معجوم، معجوم يعني وضع النقط على الحروف، زي ما اقول لك كده، حط النقط على الحروف. ورأيته معجوم الآي بالحبر، وذكر أنه لجده، وأنه كتبه إذ كتب عثمان المصحف. في مصاحف بتبقى محلى بفضة، ولو في يوم إن شاء الله أن موجود بعض المخطوطات، المخطوطات يعني تحس إن المصحف مكتوب بالذهب ومحلى ببراويز، زي الصورة اللي أنا كنت نزلتها في مصحف القراءات السبع، تحس مكتوب فيه بالأحمر وبالأخضر وبراويز وأشكال. إن شاء الله في يوم أبقى لكم على الزوم. قال: ورأيته معجوم الآية بالحبر، وذكر أنه لجدي، وأنه كتب عثمان، وأنه كتب عثمان المصاحف. قال أبو عمرو: حدثنا خلف بن هلال، قال أنبانا أحمد بن محمد، قال أنبانا علي، قال أنبانا أبو عبيد، قال أنبانا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال: ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس الآيات، عند رؤوس الآيات. باب جامع القول في النقط، وعلى ما يبنى من الوصل والوقف، وما يستعمل له من الألوان، وما يقرأ من جمع قراءات شتى وروايات مختلفة في مصحف واحد، وما يتصل بذلك من المعاني اللطيفة والنكت الخفية. قال سيدنا الإمام عمرو الداني رضي الله عنه: اعلم، أيدك الله بتوفيقه، اللهم آمين، أن الذي دعا السلف رضي الله عنهم إلى نقط المصاحف بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وقت رسمها، وعارية منه وقت إيه؟ وقت رسمها، وحين توجيهها إلى الأمصار للمعنى الذي بيناه والوجه الذي شرحناه ما شاهدوه من أهل عصرهم، من أهل عصرهم مع قربهم من زمن الفصاحة، ومشاهدة أهلها من فساد ألسنتهم، فساد ألسنتهم لأنهم اختلطوا لما الفتوحات، اختلطوا بالإيه؟ بالأعاجم. زي ما عارفين الأثر، ذكرنا الأثر أن سيدنا معاوية أرسل إلى زياد، قال: لا، أرسل لي عبد الله، عبد الله بن زياد بن سيدنا معاوية رضي الله عنه. قال: أرسل. فلما رآه يلحن قال: أمثل عبد الله يلحن؟ فأمر الأسود، والأسود أن يضع النحو. قال علم النحو، ومشاهدة أهل، طيب احنا فين؟ ما شاهدوه من أهل عصرهم مع قربهم، مع قربهم من زمن الفصاحة، ومشاهدة أهلها من فساد ألسنتهم واختلاف ألفاظهم وتغير طباعهم، ودخول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم، وما خافوه مع مرور الأيام وتطول الأزمان من تزايد ذلك وتضاعفه فيه من يأتي بعد ممن هو لا شك في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من شاهدوه، ممن عرض له الفساد ودخل عليه اللحن لكي يرجع إلى نقطها، دخل عليه النحل اللحن لكي يرجع إلى نقطها ويصار إلى شكلها عند دخول الشكوك وعدم المعرفة، ويتحقق بذلك إعراب الكلم وتدرك به كيفية الألفاظ. يبقى الغاية إيه؟ تحقيق بذلك إعراب الكلم وإدراك كيفية الألفاظ. يميز نزل الألفاظ من بعضها. كلمة يعملون، لا كلمة يعملون لو مش منقوطة، احنا في الزمن دي نعرف يعملون ولا تعملون. كلمة ينبئهم مثلا، ينبئهم لو كتبنا كلمة ينبئهم من غير نقط خالص ومن غير همزات كمان، كانوا ميحطوش همزات، كان يكتبوا ينبئهم نقراها ازاي. ولا تنبيته، بلاش ينبئهم، كلمة تنبيته أو ننبته، ننبته أو تنبته أو ينبته، كلها شكل بعضها ما فيش فيها نقط خالص. لو جبتها لواحد الأيام دي هو أصلا بيغلط فيها مع النقط، هو يعني وهي منقوطة كده هيغلط فيها، هيغلط في قراءتها. طب ما بالك بقى لو حطينا له 4 سنات كده خالص من غير نقط، هيجيب ايه؟ هيجيب لها 900 احتمال. تمام. زي في اثر في كتاب متذكر انا من سنين، من زمان قرات اثر في كتاب اخبار الحمقى والمغفلين للامام ابن الجوزي، ذكر ان واحد بيقرا الفاتحه طبعا من غير ما نكون، من غير ما يكون قبل النقط، يعني قبل موضوع النقط، نقط المصاحف يعني، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة إيه؟ نستعين. فسأله سأله ال سأل بيقراها، سأل واحد قال له دي 90 ولا 70، ما جابش كلمة نستعين خالص. قال له 90 ولا 70، قال له أنا رأيي تقراها 90 احتياطي، يعني ما نقولش 70، يعني احتياطا نقراها 90 يعني عشان نبدأ نخش في المضمون. يبقى لو كانت 70 هتدخل في 90، لكن لو قلنا 70 مش هيدخل في 90. يعني لخبط الكلمة خالص وقلب معالمها، بدل ما يقول إياك وإياك نستعين قال وإياك 90. ده من أجل ذلك نقطوا أعراب المصاحف. ده الأثر ده كنت قرأته في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي. سبحان الله الملك. ثم إنه لما رأوا ذلك وقادهم الاجتهاد إليه بنوه على ما وصل القارئ بالكلم. بنوه يا شباب على ما وصل. بنوه على ما وصل، على وصل القارئ بالكلم، يعني الإعراب مبني على وصل الكلام وليس على الوقف، مبني على الوصل. لذلك تجد آخر ال نعم ليس عندي ما ثم أنا لما روى ذلك قدام على الاجتهاد بنوه على وصل، على وصل القارئ، على وصل القارئ كده، على وصل القارئ بالكلم. خلوا معاكم ملف اللي هو بي دي اف عشان انا بقرا من المكتبه الشامله، عشان ممكن يكون فيه حروف زايده حروف ناقصه زي كلمه ياك نستعين 90 و90 كده، ممكن نلخبط. يعني الاعراب مكتوب على الوصل، الاعراب رسم او وضع على وصل الكلام. لذلك تجد اخر الحروف كلها واخد الحركة مش ساكنة على الوصل، على الوقف واخد الحركة، لأن كل المصحف معرب على وصل الكلام. لذلك يفضل إنك ما تيجي تعلم طالب مثلا تخليه يقرأ مرة بالوصل، مرة بوصل الآيات ببعضها، ومرة بالوقف وصل، حتى يعلم إعراب الكلمة، حتى يعلم إعراب الكلمة وكيفية وصل الكلام ببعضه، كيفية وصل الكلام. لكن وقف سيفوت أشياء كثيرة، لو هو قرأ في الوقف سيفوت أشياء كثيرة. فالأفضل بعد ما تلاقيه أتقن موضوع الوصل من ناحية الإعراب، ومن ناحية وصل الكلام وإسقاط الحروف وعدم إسقاط الحروف وبناء أوجه وإسقاط أوجه، بعد كده هتلاقيه أتقن وخلاص بقى واد مية مية، خلاص تخليه يقرأ زي ما هو عايز. ثم إنهم لما رأوا ذلك وقادهم الاجتهاد إليه بنوه على ما على وصل إيه؟ أنا كنت أقول تاني مرة، كنت أقول على ما وصل، على وصل القارئ بالكلم دون وقفة دون وقفه عليهن، فأعربوا أواخرهن لذلك. كلمة فأعربوا يعني إيه؟ فأعربوا يعني وضعوا الحركات على آخر الإيه؟ الحروف. لذلك لأن الإشكال أكثر ما يدخل على المبتدئ. أهو قلنا حاجة من عندنا، آدي الإمام أبو عمرو الداني يقول لك لأن الإشكال أكثر ما يدخل على المبتدئ المتعلم، والوهم أكثر مما يعرض لمن لا يبصر الإعراب، لمن لا يبصر الإعراب ولا يعرف القراءة في إعراب أواخر الأسماء والأفعال. فلذلك بنوا النقط على الوصل، فلذلك بنوا النقط على الوصل دون الوقف. خد يا بنت الكوباية، خلي ماما تعمل لك كوباية شاي. بس اللي انا قلت خلي بقى اعمل لك كوباية شاي. شوف ال شوف شوف الكوباية فين، هناك مش هنا دي. طب خد ملي في الكوباية التانية. طيب فلذلك بنوا النقط على الوصل دون الوقف. وأيضا فإن القارئ قد يقرأ الآية والأكثر في نفس واحد، قد بنوا زي الشيخ عنتر مسلم عليه رحمة الله اللي سمعه بيجيب لك الفاتحة وأول بقرة وآيتين كمان كله في نفس واحد، 7 آيات وأول بقرة وكمان بقرة كله خابطهم في نفس واحد كلهم. وأيضا فإن القارئ قد يقرأ الآية والأكثر في نفس واحد ولا يقطع على شيء من كلمها، فلا بد من إعرابه، إعراب ما يصله. زي دي نفس ده التعليل اللي ذكره سيدنا حمزة، التعليل اللي ذكره سيدنا حمزة ليه ما بيعتبر القرآن كله كآية واحدة أو بيقرأ على الوصل. ليه سيدنا حمزة بيقرأ على الوصل؟ ليه ما بيقفش بين الآيات؟ ليه كده؟ فهو ده نفس ده التعليل بتاعه اللي هو إيه؟ فلا بد من إعراب ما يصل من ذلك ما يصله من ذلك ضرورة. قال أبو عمرو: فأما نقط المصاحف بالسواد من الحبر وغيره، أحسنت، نعم. قال أبو عمرو: فأما نقط المصاحف بالسواد من الحبر وغيره فلا أستجيزه بل أنهي عنه. ليه نهى عنه؟ ليه نهى عن المصاحف بالسواد، نقط المصاحف بالسواد يا شباب؟ لأن الكلام مكتوب باللون الأسود، لأن رسم المصحف مكتوب باللون بالمداد الأسود. ففي الأول خافوا إن هم ينقطوا المصحف أيضا بنفس لون الكلام، لأن ممكن يلتبس على بعض المبتدئين زي ما قلنا إن النقطة ممكن الألف ممكن تزيد شوية أو الواو تزيد شوية اعتبرها، الضمة تزيد شوية اعتبرها واو، الكسرة تزيد شوية اعتبرها ياء كده وهكذا، فيزود أحرف من القرآن. فلذلك كرهوا النقطة باللون الأسود وعدوا وكانوا ينقطوا دائما. لو نشوف زي ما بينا في المخطوطة المرة اللي فاتت، نلاحظ إن كان النقط باللون الأحمر، كان النقط باللون الأحمر، وربما نخصص حصة خاصة لبيان المخطوطات. عندنا شوية مخطوطات كثيرة ممكن نبقى نوريها لكم. قال أبو عم: فأما نقط المصاحف السواد من الحبر وغيره فلا أستجيزه بل أنهى عنه. وأنكو مين يفتكر أي منظومة قرأنا فيها موضوع الألوان؟ موضوع الألوان ده زي ما كنت صاحبه شغال في الكيمياء، مين يفتكر المنظومة اللي قرأناها في موضوع الألوان في موضوع المصاحف؟ منظومة الدرة الجلية، الدرة الجلية للشيخ أبو وكيل المصمودي، الدرة الجلية للإمام أبو وكيل اللي هو ميمون تونسي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه. قال: فأما نقط المصاحف السواد من الحبر وغيره فلا أستجيز بل أنهى عنه. وأنكره اقتداء بمن ابتدأ النقط من السلف واتباعا له في استعماله، لذلك صاب واتباعا له في استعماله لذلك صبغا يخالف. أحسنتم، نعم الدرة الجلية طبعا انتوا عارفين عشان هم قريبين منكم والجار أولى بالشفعة زي ما بيقولوا. فلا يستجيزه بل أنهى عنه. وأنكره قتادة بمن ابتدأ النقط من السلف وإتباعا له في استعماله، لذلك صبغا يخالف لون المداد إذ كان لا يحدث في المرسوم تغييرا. أهو صبغا يخالف لون المداد إذ كان لا يحدث في المرسوم تغييرا ولا تخليطا. يعني إن شاء الله نجيب سؤال ماشي يا عم. هنرجع نشوف جنسية. على العموم كلنا إخوة، كلنا إخوة خلاص. ماشي يا شيخ حسن، جزاكم الله خيرا. وأنقرأ قتاد فين؟ هنجيب سؤال إن شاء الله بعد الدرس في المدرسة: لماذا كره السلف النقط بنفس لون الإيه؟ المرسوم. قال: إذ كان لا يحدث في المرسوم، سبب اللون بصبغة مخالفة إيه؟ إذ كان لا يحدث في المرسوم تغييرا ولا تخليطا والسواد يحدث ذلك فيه. ألا ترى أنه ربما زيد في النقطة فتوهمت لأجل السواد الذي به ترسم الحروف أنها حرفا من الكلمة كما قلنا، فزيد في تلاوتها لذلك. ولأجل هذا وردت الكراهة عمن تقدم من الصحابة وغيرهم في نقد المصاحف، والذي يستعمله نقاط أهل المدينة في قديم الدهر وحديثه من الألوان في نقد مصاحفهم الحمرة والصفرة لا غير. الحمرة والصفرة لا غير. فأما الحمرة فللحركات والسكون والتشديد والتخفيف. يبقى اعرف الحمرة للحركات والسكون والتشديد والتخفيف. طب والصفرة؟ أما الصفرة فللهمزات خاصة، كما أنبأنا أحمد بن عمر الجيزي، قال أنبأنا محمد بن أحمد بن منير، قال أنبأنا عبد الله بن عيسى المدني، قال أنبأنا قالون أن في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه دائرة حمراء، وإن كان حرفا مسكنا فكذلك أيضا. قال: وما كان من الحروف التي بنقط الصفرة فمهموزة. يعني المخطوطات القديمة لو شفت لون أصفر معناها إن فيها همزة، اللون الأحمر طبعا بيدل لنا كما ذكرنا على الحركات والتشديد والتخفيف. والسكون. قال أبو عمرو: وعلى ما استعمله أهل المدينة من هذين اللونين في المواضع التي ذكرناها عامة انقطعت لبلدنا قديما وحديثا من زمان الغازي بن قيس. عارفين طبعا الغازي بن قيس صاحب كتاب الهجاء، صاحب نافع بن أبي نعيم رحمه الله إلى وقتنا هذا اقتداء بمذاهبهم واتباعا لسنتهم. فأما نقاط أهل العراق فيستعملون للحركات وغيرها وللهمزات الحمر وحدها. معنى كده الألوان بتختلف من إيه؟ من مصر إلى مصر وحدها، وبذلك تعرف مصاحفهم وتميز من غيرها. وطوائف من أهل مكة والبصرة قد يدخلون الحروف الشواذ في المصاحف وينقطونها بالخضرة، وربما يجعلوا الخضرة للقراءة المشهورة الصحيحة، وجعلوا الحمرة للقراءة الشاذة المتروكة، وذلك تخليط وتغيير، وقد كره ذلك جماعة من العلماء. قال أبو عمرو: أخبرني الخاقاني أن محمد بن عبد الله الأصبهاني حدثهم بإسناد عن أحمد بن جبير العنتقي قال: إياك والخضرة التي تكون في المصاحف، إنما يكون فيها لحن وخلافا للتأويل وحروف لم يقرأ بها أحد. قال أبو عمرو: وأكره من ذلك وأقبح منه ما استعمله الناس من القراء الجاهلة من النقط، من جمع قراءات شتى وحروف مختلفة في مصحف واحد، وجعلها لكل قراءة وحرف لونا من الألوان مخالفة للسواد كالحمرة والخضرة والصفرة واللزرد، وتنبيههم على ذلك بأول مصحف ودلالتهم عليه هناك لكي تعرف القراءات وتميز الحروف في ذلك من أعظم التخليط وأشد التغيير للمرسوم. ومن الدلالة على كراهة ذلك والمنع منه سوى ما قدمناه من الأخبار عن ابن مسعود والحسن وغيرهما ما حدثناه. نحن نتكلم عن القديم، نتكلم عن القديم ما حدثنا خلف ابن إبراهيم بن محمد قال أنبأنا أحمد بن محمد قال أنبأنا علي بن عمر علي بن عبد العزيز قال أنبأنا قاسم بن سلام قال أنبأنا هشيم عن ابن بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ عباد الرحمن. قال سعيد: فقلت لابن عباس إن في مصحفي عند الرحمن، فقال: امحوها واكتبها عباد الرحمن. ألا ترى أن ابن عباس رحمه الله قد أمر سعيد بن جبير بمحو إحدى القراءتين وإثبات الثانية، مع علمه بصحة القراءتين في ذلك وأنهما منزلتان منزلتان من عند الله تعالى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما جميعا وقرأ بهما أصحابه، غير أن التي أمر بإثباتها منهما كانت اختياري، إما لكثرة القارئين بها من الصحابة، وإما لشيء صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر شاهده من عليه من الصحابة. فلو كان جمع القراءات وإثبات الروايات والوجوه واللغات في مصحف واحد جائز لأمر ابن عباس سعيدا بإثباتهما معا في مصحفه بنقطة يجعلها فوق الحرف الذي بعد العين وضمه أمام الدال دون ألف مرسومة بينهما، إذ قد تسقط من الرسم في نحو ذلك كثيرا لخفتها، وتترك النقطة التي فوق ذلك الحرف والفتحة التي عدل، فتجتمع بذلك القراءتان في الكلمة المتقدمة، ولم يأمره بتغيير إحداهما ومحوها وإثبات الثانية خاصة، فبان بذلك صحة ما قلناه من ذلك وما ذهب إليه العلماء من كراهة ذلك لأجل التخليط على القارئين وتغيير المرسوم، على أن أبا الحسين بن المنادى قد أشار إلى جاز ذلك، فقال في كتابه فقال في كتابه في النقط: وإذا نقطت ما يقرأ على وجهين فأكثر فارسم في رقعة غير ملصقة، على وجهين فأكثر فارسم في رقعة غير ملصقة، يعني شيء خارجي بالمصحف أسماء الألوان وأسماء القراء ليعرف ذلك الذي يقرأ فيه. يعني أنت هتزود، هتبين القراءات بألوان مختلفة، لابد إنك تعمل زي ما عاملين دلوقتي جزء في تعريف المصحف في آخر المصحف من ناحية الإيه، من ناحية النقط، حاطين فتحتين والضمتين والشدتين والدائرة والهمزة وعلامة السكون والكلام ده. ولتكن الأصباغ صوافي لامعات والأقلام بين الشدة واللين. قال: وإن شئت أن تجعل النقط مدورا فلا بأس بذلك، وإن جعلت بعضه مدورا وبعضه بشكل الشعري فغير ضائر بعد إذ تعطى ذوات الاختلاف حقوقها. وكان بعض الكتاب لا يغير رسم المصحف الأول، وإذا مر بحرف يعلم أن النقط والشكل لا يضبطه كتب ما يريد من القراءات المختلفة تعليقا بألوان مختلفة، وهذا كله موجود في المصاحف. طب لسه صفحتين بس هنكملهم يا جماعة، صفحتين بس. قال أبو عمرو: وترك استعمال شكل الشعر وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحق اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين واتباعا للأئمة السلفيين. والشكل المدور يسمى نقطا لكونه على صورة الإعجام الذي هو نقط بالسواد، والشكل أصله التقييد والضبط. تقول: شكلت الكتاب شكلا، أي قيدته وضبطته، وشكلت الدابة أشكالا، وشكلت الطائرة شكولا. والشكل الضرب المتشابه، ومنه قوله تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي من ضربه. ومثله قولة الرجل: ما أنت من شكلي، أي من ضربي. والشكل المثل، وأشكل الأمر إذا اشتبه، والقوم أشكال أي أشباه. وتقول: عجمت الكتاب إعجاما إذا نقضته وهو معجم، وأنا له معجم، وكتاب معجم، ومعجم أي منقوط. وحروف المعجم الحروف المقطعة من الهجاء. وفي تسميتها بذلك قولان: أحدهما أنها مبينة للكلام، مبينة الكلام مأخوذ من ذلك قولهم، من قولهم: عجمت الشيء إذا بينته أو بينته. والثاني أن الكلام يختبر به، مأخوذ من ذلك من قولهم: عجمت العود وغيره إذا اختبرته. وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في النقد: الشكل. أبو بكر بن مجاهد له كتاب في النقد. طيب، في النقط: الشكل سمة للكتاب، كما أن الإعراب سمة لكلام اللسان، ولولا الشكل لم تعرف معاني الكتاب، كما لولا الإعراب لم تعرف معاني الكلام. والشكل لما أشكل، وليس على كل حرف يقع الشكل، إنما يقع على ما إذا لم يشكل التبس. يعني كده، طب ما الاول ما كانش عندهم لبس في الكلام، لذلك ما كانش بيشكلوا اي حاجه، لكن احنا الوقت عندنا لبس في كله، فالحمد لله الجماعه مشكلين لنا كل الحروف. ولو شكل الحرف من اوله الى اخره عن الكلمه لاظلم ولم تكن فائده، اذ كان بعضه يؤدي عن بعض. والشكل والنقط شيء واحد، غير ان فهم القارئ يسرع الى الشكل اقرب أحسنت والله يبارك فيك. والشكل والنقط شيء واحد، غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى النقط لاختلاف صورة الشكل واتفاق صورة النقط، إذ كان النقط كله مدورا فيه الضم والكسر والفتح والهمز والتشديد بعلامات مختلفة، وذلك عامته مجتمع في النقط، غير أنه يحتاج أن يكون الناظر فيه قد عرف أصوله. ففي النقط الإعراب هو الرفع والنصب والخفض، وفيه علامات الممدود والمهموز والتشديد في الموضع الذي يجوز أن يكون مخففا، والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشددا. لذلك لعدم اللبس، يعني لذلك سيدنا أبو الأسود الدؤلي لما حب ينقط المصاحف عمل إيه؟ لما عارف فاكرين القصة انه قال لزياد هات لي 30 رجل، 30 رجل من الفصحاء. فده انه عمل لجنة لحد يصفيهم لحد ما اختار يعني اعرابهم، كما قال اختار اعرابهم افصحهم يعني. قال له بين له لما افتح فمي تحط نقطة فوق الحرف، اما اكسر تحط نقطة تحت، اضم تحط نقطة على امام الحرف، وهكذا. ثم ذكر اصولا من النقط، ثم قال ففي نقط المصاحف المدور والرفع والنصب والخفض والتشديد والتنوين والمد والكسر، ولولا ان ذلك كله فيما كان له معنى. قال وقد كان بعض من يحب ان يزيد في بيان النقط ممن يستعمل المصحف لنفسه، ينقط الرفع والخفض والنصب بالحمرة، وينقط الهمز مجردا بالخضرة، وينقط المشدد بالصفرة، كل ذلك بقلم مدور، وهذا أسرع إلى فهم القارئ من النقط بلون واحد بقلم مدور. قال وفي النقط علم كبير واختلاف بين أهله، ولا يقدر أحد على القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن عنده علم بالنقط، بل لا ينتفع به إن لم يعلمه. قال أبو عمرو جميع ما أورده ابن مجاهد في هذا الباب صحيح بين لطيف حسن، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند باب ذكر القول في حروف التهجي وترتيب رسمها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم، واجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم امين. ونجعله في ميزان حسناتنا وابائنا ومشايخنا وامهاتنا ومن لا فضل علينا، اللهم امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.